خير البارية نظر إلي، خير البارية نظر إلي، ما أنت إلا كنز العطية، يا بحر فضل وتاج عدل، يا بحر فضل وتاج عدل، جود لي بواصل قبل المالي، حاشاك تغفل عنا وتبخل، حاشاك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسل ارحم شجيا، كم ذا أنادي يا خير هادي، كم ذا أنادي يا خير هادي، قصدي مرادي أعطف علي، أهديك حبي صلاة ربي، أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي.